سبحان واجب الوجود سبحانك يا سبحان من نجى يونس من قلب الحوت سبحان من أهلك قوم ثمود يا يا عالم بحالي حسن لأحوالي يا رب يا عالم بحالي حسن لأحوالي يا رب اغفر ذنوبنا ذوي قلوبنا اغفر ذنوبنا ذوي قلوبنا يا عالم بحالي يا عالم بحالي حسن لأحوالي يا رب يا عالم بحالي حسن لأحوالي ملكني خاضع ذليل له سمح بالوصف ولا عتقني كيف السبيل واسلك مجاز الشرع والحقيقة عين الحقيقة الحقيقة فهو السبيل فاشهد ضياء وحدة الوجود عين الوجود في كل جيل في كل جيل في كل جيل شي لله شي لله ربي يا قادر شي لله شي لله شي لله ربي يا قادر شي لله قولوا الله قولوا قولوا الله قولوا قولوا الله قولوا شي لله شي لله شي لله شي لله ربي يا قادر شي لله قولوا الله قولوا قولوا الله Shilillah, Shilillah, Shilillah, Shilillah.